لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثالث من شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى. وأحب أن أؤكد على يعني المنهج الذي ذكرته بالأمس، وهو أولا أننا الشرح متوسط وقريب من الإيجاز، لأن هذا الكتاب عني به العلماء وبخاصة من مشايخنا حفظهم الله. هناك شرح للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وللشيخ أبو العز الراجحي حفظهم الله جميعا، وغيرهم من أهل العلم. فمن رغب التوسع والتفصيل والرجوع، خاصة أن هذه المسائل التي يذكرها الإمام البربهاري هي كما تلحظون هي من نصوص الكتاب والسنة، لا يعدو في ألفاظه رحمه الله تعالى إما نص من آية أو حديث أو حتى عبارات السلف رحمهم الله تعالى يذكرها في هذا الكتاب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كما قلت بالأمس أيضا، الأسئلة، من لديه سؤال يكتبه في ورقة، لأنه بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء، هذا المكان مزدحم، ولا نحب أن نضايق الناس ما بين قائم يصلي وما بين جالس يتلو القرآن. فمن لديه سؤال يكتبه في ورقة ويرسله، وإذا لم يستطع غدا إن شاء الله تعالى، وإذا كان الأمر مستعجل جدا يعني ولا يمكن أن يفوت، فالمشايخ والله الحمد موجودون في أروقة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفتون ويجيبون سؤال من سألهم، حتى يعني نتفق على هذا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نحن بالأمس كنا في الحديث عن مسألة عظيمة من مسائل الدين، ألا وهي مسألة الإمامة، إمامة المسلمين والولاية عليهم. وسبق أن أو قرأنا بعض كلام الإمام البربهاري رحمه الله، وقلنا إن هذه عقيدة ودين، السمع والطاعة لمن ولاهم الله عز وجل أمرنا، والآيات في هذا والأحاديث في مقدمتها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ذكرت أن الحافظ شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله ذكر جملة من الأقوال، وقد نقلها عنه القرطبي وغيرهم من أئمة التفسير. قيل إن المراد ولاة الأمر على وجه الخصوص، وقيل إنهم الولاة والعلماء، وقيل هم أهل القرآن، وقيل هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ممن ولوا الخلافة من بعده، إلى غير ذلك. والصحيح وهو المشهور عند أهل العلم أن المقصود بهم ولاة الأمر فقط، وأن العلماء لا يدخلون في هذا، لأنه كما قال الإمام الطبري رحمه الله: أولا هذا هو قول السلف، وثانيا قال هذا هو المعهود من كلام العرب. لأنه إذا قيل للناس ولي الأمر، قال ولي الأمر، أمر ولي الأمر، لا ينصرف الذهن إلا إلى الخليفة أو الأمير أو الرئيس أو الملك بأي اسم تسمى، ولا ينصرف الذهن إلى العلماء، مع أن العلماء نحفظ لهم حقهم ونثني الركب في مجالسهم ونستفيد منهم. لكنهم في هذه الآية، الصحيح وهو المشهور عند أهل العلم أنهم لا يدخلون فيها، وأن الآية خاصة في السمع والطاعة لولاة الأمر. نعم، الله جل وعلا جعل طاعتهم في طاعته سبحانه وتعالى وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف، ولذلك لم يكرر لفظ وأطيعوا، هذا نبه عليه المفسرون رحمهم الله تعالى. ذكر، وهذا قد يعني أقيمت الصلاة بالأمس ولم نكمل الحديث، أيضا من مما يجب يعني أو من حقوقهم على رعيتهم الحج والغزو. قال المؤلف مع الإمام ماض، فالحج لا يكون إلا خلف الأمير، لا يكون إلا بعد الأمير. وهذا والله الحمد شيء معروف، ونحن والله الحمد نشهده في بلادنا حفظها الله وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. الحمد لله يتقدم أمير الحج بالناس والناس يحجون معه. كذلك الغزو، الغزو ولا شك الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يكون إلا عن طريق ولي الأمر، فهو الذي يأمر به، وهو الذي يرتب الصفوف، وهو الذي يعين قواد الجيش، وكل هذا من يعني من يعني من صلاحياته والأمور الموكولة إليه، ولا يجوز كما يقول مشايخنا الافتيات عليه في ذلك. من يزعم الآن أنه يفعل كذا جهاد في سبيل الله، أو أنه يخرج إلى مكان كذا وكذا للجهاد، هذا كله كلام باطل وغير صحيح. لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر. ومشايخنا، وهذا كلام الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خير وغيرهم من أهل العلم، يقولون لا يعرف في سنة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفرا من الصحابة خرجوا للجهاد في سبيل الله بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمره. يعني ما عرف 10-20 من الصحابة أصبح الصباح وإذا هم ركبوا خيولهم أو مشوا ذهبوا إلى الجهاد في سبيل الله. هذا أمر مرتبط بولي الأمر، فهو الذي كما قلت يعلن متى يكون الجهاد، ومن يعني الصفوف ترتيبها، تعيين القواد إلى غير هذا، كله موكول إلى ولي الأمر، ومن نازعه في هذا الأمر فهو مفتات عليه ولا يجوز له. والكلام في هذا على كل حال طويل. كذلك أيضا الأمر بإقامة أو تحديد مكان الجمعة، قال هنا قال وصلاة الجمعة تحديدها إليه، يعني قصدي يعني في هذا المكان أو في هذه الحال أو كذا، هذا الأمر موكول إليه أو من ينيبه. وهذا هو الآن ولله الحمد المعمول به عندنا في هذه البلاد. ما في ناس يجتمعون في مكان ويصنعون منبرا ويخطبون ويصلون الجمعة، لا، لابد هناك لجنة ونحن نعرفها تخرج وتنظر في هذا المكان والعدد السكان يعني إلى غير ذلك، ثم يرفع ويعتمد بعد ذلك. لأن أمر إقامة الجمعة أيضا موكول إلى ولي الأمر أو من ينيبه قال ويصلي بعدها 6 ركعات. يعني قد يقول قائل هذه نافلة ما علاقتها بالعقيدة؟ نحن قلنا أيها الإخوة هذا الكتاب في السنة بمفهومها الشامل، فسيمر بنا يعني نحن ولا شك في التأصيل والتقعيد في العقيدة، ويمر بنا أحكام أيضا، وسيمر بنا آداب وفضائل، هذه كلها أيها الإخوة داخل أنتم في السنة. وأنت لو راجعت لكلام شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الوصية تجده عقد فصلا في آخر العقيدة في الأخلاق التي يجب أن يلتزم بها المسلمون أيها الإخوة، لأننا والله الحمد أمة الإسلام هي أمة الأخلاق وأمة الفضائل وأمة الآداب. بل قال العلماء لما جاءوا يتحدثون عن مقاصد القرآن الكريم لهم أقوال كثيرة، منها قول الإمام الرازي ومن تبعه كالزركشي وغيرهم ممن كتبوا، قالوا إن مقاصد القرآن 3: التوحيد والنبوة واليوم الآخر. هذا مما قيل، ولا فيها أقوال كثيرة، وقد والله الحمد أقمنا درسا أو دورة في هذا المسجد المبارك بعنوان مقاصد القرآن، وتجدها إن شاء الله مسجلة في عند الرئاسة هنا، مسجلة بعنوان مقاصد القرآن. على كل حال مقاصد القرآن على أحد الأقوال أنها التوحيد، والثاني النبوة، الثالث اليوم الآخر. قالوا وفي حزب المفصل، والراج عند أهل العلم أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية الناس، قالوا ذكر أمهات الأخلاق، ذكر أمهات الأخلاق. وأنت سبحان الله إذا قرأت الآن حزب المفصل تجد الحديث عن أمهات الأخلاق، فتجد مثلا حتى في الكلام عن الكافرين وعن الكفر وكذا، لكن تجد الحديث كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أرأيت الذي يكذب بالدين، ماذا ذكر الله عز وجل من أول أوصافه؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فانظر سبحان الله، يعني نحن أمة الأخلاق، أمة الإسلام، بل حتى إن الله جل وعلا أقسم، ومن جواب القسم في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه جاءت في سورة مكية، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه واقرأ بربك مبدأ سورة القلم شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجم أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. يعني يكفيك عن كل مدح مدح الله جل وعلا. وقد سئلت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. فعلى كل حال هنا ذكر المؤلف رحمه الله أنه يصلي بعدها 6 ركعات، والسنة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث ثبت عنه أنه صلى بعدها 2 ركعات، وثبت أنه صلى بعدها 4 ركعات، أما 6 ركعات فهو مروي عن جملة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهذا رأي سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أجمعين، قالوا إن كان في المسجد وصلى فإنه يصلي 4 ركعات، وإن كان في بيته فإنه يصليها 2. وذكر شيخ الإسلام في موضع آخر أنه على الإطلاق يصليها 4 سواء في المسجد يعني 2 ركعتين أو يصليها في بيته 4 ركعات 2 ركعتين. فعلى كل حال ولو صلى بعدها 6 ركعات أخذا بما روي عن علي رضي الله عنه فإن المؤمن عموما يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، وهكذا كان منهج سلفنا رحمه الله تعالى، كانوا يكثرون من النوافل الصلاة سواء في النهار وصلاة الليل، ولا شك أنها أفضل كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال كان يصلي في اليوم لله تعالى 300 ركعة، رواه بعدة أسانيد عن ابنه عبد الله وعن ابنه حنبل، قال كان يصلي في اليوم 300 ركعة. قال فلما جلد وأوذي في فتنة القول بخلق القرآن وتعرفون ما حصل، قال كان يصلي في اليوم 150 ركعة لما تعب ما استطاع يعني أن يقوم ويصلي وكذا إلى آخره. فنقص من هدي سلفنا رحمه الله تعالى الإكثار من النوافل الإكثار من الصلوات، فكل إنسان يقوم ويصلي ما كتب الله له الحمد لله، هذه طاعة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. قال هكذا قال أحمد بن حنبل، نعم هكذا ذكره أهل العلم والله المستعان. نعم نكمل الآن ما بقي من المسائل المرتبطة بالإمامة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية وميتته ميتة جاهلية. نعم ولا يحل. نعم ذكر الشيخ هنا جملة من أو ذكر هنا يعني مسألتين. المسألة الأولى أن الخلافة في قريش، وقد جاء بهذا الحديث الخلافة في قريش الأئمة من قريش، نعم هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا جمهور أهل العلم، وعليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام من باب العصبية القبلية أو التعصب لقبيلته، لا، لكن كانوا فيهم يعني من إصابة الرأي ومن الوجاهة ومن الشجاعة ومن السداد في القول ما قاله عليه الصلاة والسلام، وإلا حاشا أن يكون والله مجرد عصبية قبلية وأن فلان وفلان، لا حاشا وكلا. ولذلك قال أهل العلم وهذا مذهب جمهور السلف رحمهم الله على أن الإمامة في قريش، هذا إذا أمكن، لكن إذا لم يمكن وهذا له كما قال أهل العلم 3 أحوال، إما أنه لا يوجد قرشي وهذا جاء في حديث آخر أنهم يتناقصون ويكونون في قلة، الأمر الثاني أنه قد يوجد قرشي ولكنه ليس بكفر فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبدا حبشيا والتاريخ خير شاهد على هذا. نعم الخلافة الأموية الخلافة العباسية، لكن جاء بعد ذلك خلافات وولايات ما كانوا فيها ما كان أمراؤها وخلفاؤها من قريش. فكما قلت الحالة الثانية أنه قد يوجد قرشي ولكنه ليس كفؤا أن يكون واليا على المسلمين. الأمر الثالث قالوا لو تغلب أحد عليهم بالسيف واستتب له الأمر برا كان أو فاجرا وجب السمع والطاعة له، فهذه أحوال. وأنا العلم على كل حال فصلوا في هذه المسألة، وهناك فتوى من اللجنة الدائمة عندنا في هذا الأمر، أنه يعني متى تيسر هذا أو كان فيه اثنان يعني والأمر يعني كترشيح هذا أو هذا، نعم يقدم، لكن بشرط كما قلت أنه يكون كفؤا. لكن لو لم يوجد قرشي أو وجد ولم يكن كفؤا، أو تغلب أحد بالسيف واستتب له الأمر، فإنه يجب السمع والطاعة له، كان سواء كان من قريش أو كان من غير قريش. قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، ويعني بعد أن استتب له الأمر، سواء إما كما قلنا فيما مضى يعني بايعه أهل الحل والعقد والأمر انتقل بهدوء وسكينة كما يقولون، أو تغلب على الناس بالسيف واستتب له الأمر، فلا يجوز الخروج عليه. ولذلك قال هنا ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وهذا هو معتقد الخوارج، ويسمون الخروج على الأئمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أصول الخوارج ومن عقيدتهم، أنهم يسمون الخروج على الأئمة بالأمر بالمعروف والنهي المنكر، ويسمونه أيضا عند بعض أحزابهم وفرقهم جهادا في سبيل الله، وخابوا وخسروا. والله إن الجهاد أشرف وأعز وأكرم ممن أن يلصق بهذا. أولا هذا حرام ولا يجوز الخروج عليهم، ولا شق عصا الطاعة ولا منابذتهم كما سبق مر بنا في النصوص. ثم أيضا أن يلبس على الناس وعلى الدهماء وعلى الشباب وعلى الجهلة فيقال هذا أمر معروف عن المنكر، هذا جهاد في سبيل الله، لا والله حاشا وكلا، بل هذا تلبيس على الناس ويعني تسويغ لهم بفعل هذا الأمر، وإلا هذا أمر منكر، وأهل السنة والجماعة على خلافه بل وعلى التحذير منه. ولذلك قال هنا المؤلف قال فهو خارجي. قال أهل العلم وإن لم يعتقد عقيدة الخوارج في يعني مسائلهم كلها، قال أهل العلم يسمى خارجيا من خرج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة ونابذه وناكفه، فإن هذا يسمى خارجيا حتى ولو لم يعتقد معتقد بقية الخوارج، لأن هذا كان استعمال عند السلف رحمهم الله، يسمون الخوارج في من اعتقد معتقدهم في الكبيرة وفي الخروج على ولي الأمر وفي نفي الشفاعة لأهل الكبائر كما مر بنا بالأمس وإلى غير ذلك من معتقدهم، وأيضا يطلقونه على من خرج على ولي الأمر، وهذا ولا شك معتقدهم. وأول من خرجوا عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد أن كفروه وجاءوا هنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسوروا عليه بيته، قطعوا أصابعه، ثم أجهز عليه أشقاهم رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك قتلوا علي رضي الله عنه، وما زال الدم كما قال الشيخ الإسلام، وضع السيف بعد مقتل عثمان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، نسأل الله أن يكفينا شرورهم. قال وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار ومات ميتة جاهلية. هذا منتزع من حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، عياذا بالله جل وعلا من ذلك، وقد سبق أن تكلمنا عن البيعة وما يرتبط بها. نعم. قال ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا، رحمهم الله تعالى. والواقع والتاريخ خير شاهد على ذلك، وقعة الحرة التي حصلت في المدينة وحصل فيها مقتلة عظيمة بسبب عدم البيعة ليزيد بن معاوية، وأيضا فتنة بن الأشعث لما خرج على الحجاج بن يوسف، وقد دخل معه جملة من العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى، وقد نعم علموا أن هذا خطأ وأنه لا يجوز، ويعني فتنة، والتاريخ مليء بهذا أن الخروج على ولي الأمر لا خير فيه ولا مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأيضا العلماء ذكروا شروطا أخرى، ألا يترتب عليه مفسدة أعظم مما يكون كذا، إلى آخر ما ذكره العلماء. ولذلك قال هنا رحمه الله قال ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، رواه الإمام مسلم. وهذا حديث عظيم، حديث عظيم في يعني من خرج وأراد شق عصا الطاعة وأن يعيث كذا وكذا. قال هنا: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، رواه الإمام مسلم. وعندما قال عليه الصلاة والسلام فاقتلوه، يعني ما هو أنا ولا أنت الذي نقتله، يعني هذا بترتيب من ولي الأمر، يرتب جنوده، يوكل من يقتله، لكن ما هو بالناس كل من طلع ناخذ واحد مسدس يروح يثور ويقتل، لا، هذا معناه ستصير في غوغائية ويصير في شوشرة على الناس، لا، وإنما المقصود يعني أن ولي الأمر يوكل أو يرتب أو يهيئ من يقوم بقتل من يخرجون عليه. أما كون الناس كل واحد يطلع بمسدس أو بندقية ويقتل، هذا صار يعني في شوشرة غوغائية بين الناس، لكن هذا ولا شك تأصيل وتقعيد على أن من خرج على المسلمين وهم جميع على إمامهم كما قال عليه الصلاة والسلام فاقتلوه كائنا من كان. ولذلك قال هنا في الذي بعد قال: وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. ولذلك كانت من بيعة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألا ننازع الأمر أهله. وفي الحديث الآخر كل حديث صحيحة قال: ولا ننزع يدا من طاعة. كل هذا كان في بيعتي في البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا في البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام هنا: نعم، قد يجد الناس مضايقة، قد يجدون ظلما منهم يجورون عليهم، لكن أمر عليه الصلاة والسلام بالصبر والانتظار، لعل الله عز وجل يأتي بخير، لعل الأمور تفرج، لعلها كذا وكذا، لكن أن يخرج عليهم بسبب هذا الأمر هذا لا يجوز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقال عليه الصلاة والسلام للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه بعد وفاته ستكون هناك أثرة، يعني وأن الأنصار لن يكون لهم شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا يدل على فضلهم، أنه عليه الصلاة والسلام وعدهم الحوض وقد دعا لهم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ولا يخفى عليكم موقفه العظيم في لما قسم الغنائم بعد حنين وأعطى في أشراف العرب فلان 100 من الإبل ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنه وقع في صدورهم شيء، فاجتمع بهم في ذلك المكان وقال: يعني ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، ألم آتكم عالة فأغناكم الله، إلى آخره. ثم قال: أما لو قلتم لصدقتم، لقد أتيتنا مكذبا فصدقناك وطريدا فآويناك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والله لو سلكت الأنصار شعبا والناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الناس شعار والأنصار دثار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا، جاء هنا في هذه الرواية وفي رواية أخرى في موضع آخر قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك أقول أيها الإخوة، يعني نحن بالأمس تكلمنا عن يعني موقف الأنصار ويعني ما حصل لهم من يعني موقف الزبير مع الأنصار رضي الله عنه، وكيف أن العلماء حفلوا واجتهدوا في الإجابة، يعني كيف يعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن، وهو في مقام الأنصار رضي الله عنهم. على كل حال هم يعني عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، بعد قيل انه في بعد حديثهم معهم بعد غزوة حنين، وقيل في موضع اخر رضي الله عنهم. نعم، تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: ويحل قتال الخوارج اذا اعرضوا للمسلمين في انفسهم واموالهم واهاليهم. وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. الحمد لله، فنحن والله أيها الإخوة في هذا المكان نشهد الله عز وجل على محبة أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونترضى عنهم، ونعد ذلك ديانة وقربة نتقرب بها إليه جل وعلا. أقول أيها الإخوة، يعني انتقل الحديث بعد ذلك إلى الكلام عن الخوارج، والعلماء على خلاف في حالهم أهم كفار أم لا، على قولين: القول الأول أنهم كفار، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهناك مذهب آخر أيضا لأهل العلم ونصره علي رضي الله عنه، كما قال: هم إخواننا بغوا علينا، ولذلك لما انتصر عليهم في موقعة النهروان وقاتلوا في ذلك قتالا شديدا وأعمل فيهم السيف رضي الله عنه وأصحابه، أمر ألا يتبع جريحهم وألا يعني يقاتلوا، ومن فر منهم يترك، إلى آخر ما روي عنه رضي الله عنه وأرضاه. فهنا على القول بأنهم لا ليسوا بكفار، وهذا مذهب لأهل العلم. قال أولا: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهلهم. نعم، أنهم يقاتلون حتى يكفوا شرهم عن الناس، ولكن قال بعد ذلك، وهذا على مذهب علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، قال: وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، يعني من فر لا يطلب، يعني لا يبحث، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم يعني ما تركوه، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. هذا على رأي من يرى أنهم ليسوا بكفار، وأنهم لا يتبع من فر، ولا يؤخذ ما ترك، ولا يجهز على الجريح. أما من يرى أنهم كفار فإنهم يتابعون ويقتلون وتؤخذ أموالهم، وإلى آخر ما ذكره أهل العلم من التفصيل في هذا. ثم قال رحمه الله: وأعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. نعم، هذا قيد ولا شك معروف، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، سواء ولي الأمر أو غير ولي الأمر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فلو أمر الإنسان بمعصية الله عز وجل من ولي أمر أو من أبيه أو من أستاذه أو من أي شخص، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وعلى كل حال يعني هذا يعني مسألة المعاصي الواضحة والظاهرة التي لا نقاش فيها، هذه لا طاعة ولا سمع فيها. هناك أمور فيها خلاف أو فيها ترجيح بين أهل العلم وكذا، هذا عد يسأل عنه في من ابتلي بذلك، نسأل الله جل وعلا التوفيق لطاعته. نعم. ومن كان من أهل الإسلام، قال: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. الحمد لله، هذا أيها الإخوة من معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد الله له أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، ومن شهد لهم نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص مثل حديث ثابت بن قيس، عكاشة بن محصن، غيره ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهؤلاء نثبتهم. وخير من جمع فيما أعلم والعلم عند الله من جمع أسماء الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة من غير العشرة، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان في كتابه الكواشف الجلية على معاني الواسطية، وله كتاب نفيس من أضخم يعني الشروح على فيما أعلم والعلم عند الله على العقيدة الواسطية، له كتاب بعنوان الكواشف الجلية على في معاني أو على معاني الواسطية أو شرح الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، ذكر جملة منهم ولا لا أتذكر العدد الآن، وذكر كل واحد ومعه الدليل، كل شخص ومعه الدليل ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. لكننا نشهد للإنسان الشهادة الظاهرة، إذا رأينا إنسان يحفظ القرآن قلنا هذا ما شاء الله محافظ لكتاب الله، فلان من أهل القيام اللي يقول والله ما شاء الله، فلان يتورع قلنا هذا من أهل الورع، نحن لنا الظاهر. أما البواطن والجزم على الناس هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك عبارة المؤلف دقيقة جدا، قال من كان من أهل الإسلام فلا نشهد له بعمل خير ولا شر، المقصود الشهادة الباطنة. أما الشهادة الظاهرة فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وزكاهم، قال عن أبي عبيدة عامر بن الجراح قال هذا أمين هذه الأمة، وقال في قصة عمرو بن تغلب إني لأعطي أقواما وأترك آخرين لما أعلم في قلبهم من الإيمان، منهم عمرو بن تغلب، فقال رضي الله عنه والله لا أعدل بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لأنه جعل زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور إذا ما من الإنسان من الخير ومن الطيب هذا يشهد له، يشهد له بفعل الخير، هذا الظاهر. أما الباطن فعلمه عند الله. الجزم فلان أنه من أهل الجنة فلان من أهل النار هذا لا يجزم، ما أحد يجزم له إلا بمن شهد الله له أو شهد له نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال شيخ الإسلام يرجى للمحسن بإحسانه ويخشى على المسيء بإساءته. ولذلك قال هنا لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له الرحمة وتخاف عليه الذنوب، ولا تدري ما يسبق له عند الموت، كما جاء كتبت في حديث ابن مسعود وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان لا يدري بما يختم له. ولذلك يعني الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيح باب هل يقال فلان شهيد، حتى مسألة الشهادة وسادي بعد هذه أمور لا أحد يستطيع أن يجزم بها، فلان والله في الجنة يا ليتني أكون مثل فلان، لا أنت يا أخي ما تدري بما يختم له أو أيضا حتى بما ختم له. لكن نحن نرجو للإنسان، إنسان ما شاء الله مات وهو في سجود، إنسان مات وهو في جهاد في سبيل الله فلان، يعني هذه يعني من المواضع التي يفرح بها. لكن أيضا الجزم بها هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. لكن كما قال المؤلف نرجو له الرحمة ونخاف عليه ذنوبه، نرجو له رحمة الله تعالى ونخاف عليه ذنوبه، والله المستعان. نعم تفضل. قال رحمه الله وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، والوجه حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في سراويل. الحمد لله، هذه مسائل أيضا ذكرها المؤلف وسنبين يعني مناسبة دخولها في هذا الكتاب. أولا قوله وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، وهذا ولله الحمد يعني هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى الشرك والكفر. قال جل وعلا بعد أن ذكر كفر من زعموا أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح ابن مريم هو الله، قال جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. وفي حديث عمرو بن العاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها، فمن تاب تاب الله عليه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، لكن بشرط أن تكون توبته قبل أن تغرغر روحه في الحكم، قبل قبل أن يعاين الموت، فإن فرعون أراد أن يتوب ولكن الله لم يقبل توبته، فمن عاين الموت وغرغرت روحه في الحلقوم فإن توبته لا تقبل. وكذلك ما من إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس مغرب هذه عاد العلامة العامة، لكن نحن نقصد العلامة الخاصة لكل عبد. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر مسألة، وهي مسألة قبول توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، شاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه المسألة وذكر مذهب أهل العلم، فيها قولان في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه يعني من أهل العلم من قال إنه لا تقبل توبته، وأن من شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وخاضوا فيه إنهم قال لا يوفقون للتوبة. نقل هذا عن جملة من السلف، قال إنهم لا يوفقون للتوبة، وأنهم يستمرون في عنادهم وفي بغيهم، وأنهم لا يوفقون إلا من رحم الله، من شاء الله عز وجل منه أن يتوب تاب الله عليه. ومن أهل العلم من قال لا، من تاب تاب الله عليه حتى من الكفر وحتى من الشرك، وهذا هو الصحيح أن من تاب تاب الله عليه. ولكن هنا أيها الإخوة يعني مسألة دقيقة جدا، وأن شيخ الإسلام رحمه الله نقل قال إن العادة، وهذا ليس من كلامي، قال من كلام السلف، أن الذين وقعوا في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي انتقاصه وفي شتمه أنه في الغالب لا يوفقون للتوبة، يعني يغلب عليهم الهوى، تغلب عليهم النفس الأمارة بالسوء، أشياء سبحان الله حتى يغادر هذه الدنيا بلا توبة. لكن لو تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها والله الحمد. والآن خير واقع، في ناس وقعوا في سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتموا وطلعوا كما يقولون أحوال وحركات وأشياء ثم تابوا وتاب الله عليهم والحمد لله. لكن الغالب أن من ينزلق ويزل في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياته وفي سيرته وفي ذاته عليه الصلاة والسلام، كما قال شيخ الإسلام نقلا عن جماعة من السلف، أنهم لا يوفقون للتوبة بسبب غلبة الهوى والشك وغير ذلك، فيموتون بلا توبة. لكن من تاب تاب الله عليه، هذا هو الحق. ثم قال رحمه الله والرجم حق. الآن الشيخ الإمام البربهاري سيذكر جملة من المسائل من الأحكام الشرعية، ومناسبة ذكرها أنها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومن أنكرها فقد كفر بالقرآن وقد كفر بالسنة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور يعني مقطوع بها مجزوم بها ليست محل خلاف. فالرجم حق، خلافا لمذهب خلافا لما ذهبت إليه الخوارج وما قالته الفلاسفة بعد ذلك، أنكروه وقالوا هذا أمر مستقبح، لكن الرجم حق، وقد كانت آية تتلى كما قال عمر رضي الله عنه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، نسخت تلاوة وبقيت حكمة. وأيضا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم ماعزا ورجم الجهنية ورجم اليهوديين ورجم امرأة العسيف امرأة صاحب العسيف، كلهم رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجم حق وثابت للمحصن، ثابت للمحصن. يعني والزنا عاد مسألة أنتم تعرفونها، يعني لابد إما بالاعتراف وإما أن يشهد أربعة شهود أن في على حال واحدة وفي زمن واحد رأوا الميل في المكحلة، ويدخلهم القاضي كما قال الفقهاء واحدا واحدا، ولو اختلف كلامهم صار قذفا. المسألة يعني دقيقة، لا صحيح والرجم أمره عظيم وخطير، لكنه متى يصل؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إنه الغالب والكثير، بل قد ذكر في بعض المواضع إنه لا يعرف اجتماع أربعة شهود أنهم رأوا ميلا في المكحلة، لكن الغالب قال أنه يأتي بالاعتراف، أنه يأتي بالاعتراف، وليس معنى كلامنا لا يوجد، قد يوجد. هو قال الغالب والكثير أنه يعني أربعة يشهدون بهذا، هذا أمر دقيق جدا، وهذا من حفظ الإسلام للأعراض وحرص الإسلام على الستر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز أعرض عنه كذا أعرض عنه، قال لبعض الصحابة شموه، يمكن شرب خمرا، يمكن قال كلام غير صحيح، يعني كل هذا محاولة. لكن إذا خلاص يعني انتهى الأمر وبلغ السلطان وكذا وكذا وتمت الشروط يعني يقام هذا الحد. فعلى كل حال هذا من الأمور المعلومة. أيضا المسح على الخفين سنة، هذا أنكرته أيضا الخوارج وأنكرته الرافضة، أنكرته الرافضة وأنكرته المعتزلة، أنهم قالوا لا يمسح على الخفين لأنه لم يذكر في القرآن، وهذا كلام غير صحيح. المسح على الخفين سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي شك، ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، قد رويت في هذا 70 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في نفسي شيء. وقال الحسن البصري رحمه الله من رأيتموه ينظر أو يتوقف، يعني معنى كلامي في المسح على الخفين، فاتهموه فإني قد رويته عن 13 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسح على الخفين سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشروط التي ذكرها أهل العلم. أيضا تقصير الصلاة في السفر سنة، هذا نفته الخوارج، وهذا أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصر قصر الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، تقصر ركعتين، وأيضا تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه كلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كلمة جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية ودنا نسمعها، موجودة عندكم؟ طيب أجل أنا أقرأها، كلمة لشيخ الإسلام رحمه الله، قال فأما السفر الذي تقصر في الصلاة فيه الصلاة، وجدتها موجود. نعم تفضل. قال فأما السفر هذه الذي هذه كلمة بس حول يبين لك أن هذا أمور معلومة من الدين بالضرورة، وأن إنكارها إنكار للقرآن والسنة. نعم، حتى إنسان يقول كيف دخل السفر وما السفر والصلاة في باب العقيدة، لا هذه من أصول عقيدتنا، من أصول يعني من أصول الدين وفرائضه ومن سننه، حتى ولو لم يكن فريضة وكان سنة فإننا نؤمن بهذا ونصدقه ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته. نعم، والآن نسمع كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأئمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا. نعم، حتى لو كان الإنسان لا بيركب طيارة مكيفة وفي المطار مكيف وبيصل وهو مرتاح، هل أفطر؟ نقول نعم، إن أردت أن تفطر فأفطر، هذه هي السنة، تريد تكمل صيامك براحتك. يقول لا أنا الآن مرتاح وكذا، لا، نقول لا تخالف السنة أو ترد السنة أو تلوم الآخرين وتقول لا تفطروا أنتم ليس عليكم مشقة، لا أفطر يا أخي، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر لهذا 5 أحوال كنا قد تدرسناها يوما ما في آيات الصيام. نعم، ذكره 5 أحوال رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم، قال وسواء شق عليه الصوم، مع أنه معذرة ذكر هو وغيره أن القاعدة لو صام أو لو أفطر لا حرج، لكن المسألة متى يكون هذا أفضل أو أفضل، مع أنه لو أفطر في سفر وهو صائم فلا حرج عليها، الحمد لله، هذه قاعدة يجب أن نعرفها. نعم، وسواء، قال وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ممتاز، هذا كلام صحيح، هذا كلام الموافق للسنة. نعم، ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لا إله إلا، هذا كلام ثقيل، كلام كبير، يعني لا تتوقع أن شيخ الإسلام جاء به من بنات فكره كما يقولون أو بس أجلال، هذا بناه على كلام أهل العلم وعلى الأدلة. واحد ينكر يقول لا تفطر أبدا، لا تقصر، هذا أنت خالفت آية في كتاب الله عز وجل، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هنا محذوف التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، والقصر أن تقصروا من الصلاة، جاء الحديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا واضح، فكلامه جميل. نعم، تعيد مرة ثانية، وكذلك نعم، ومن قال إن الفطرة مرة ثانية. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب. ممتاز. فإن تاب وإلا قتل. وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. نعم يعني مقصود أيها الإخوة يعني مسألة يعني أنكر يعني عندما يرد الآية ويرد. أما لو واحد قال يعني أخي الله يهديك يا ليتك تكمل صيامك يعني وتقيم عبادتك وهذه نعم ذكرها من ضمن الأحوال قالوا إذا كان لا يشق عليه فالأفضل أن يصوم ليصوم مع الناس وليكون في رمضان وهو لكن كونه يقول لا هذا خطأ وممنوع وكذا هذا هو الذي لا يجوز يعني كونه ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة آية وحديث آيات وأحاديث وينكرها كما قال شيخ الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فأيها الإخوة ديننا والله الحمد يعني يقوم على الأسس والقواعد ديننا محفوظ ديننا يعني كلام أهل العلم هؤلاء هذا كلام ثقيل وكلام كبير ما يقال هكذا جزافا قيل بعد النظر في الأدلة من الكتاب والسنة فرحمهم الله تعالى. قال هنا أيضا والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. قال ولا بأس بالصلاة في سراويل. هذا معتقد لبعض الخوارج كانوا لا يرون الصلاة لبعض فرق الخوارج لا يرون الصلاة في السراويل لكن الصحيح أنها يجوز الصلاة في السراويل بشرطين شرط واجب وشرط سني أو مكمل. أما الشرط الواجب فأن تكون ساترة للعورة أن تكون ساترة للعورة. الشرط يعني الفاضل أو من السنة ألا تكون ضيقة كما يقول مشايخنا الآن حفظهم الله يعني بعض السراويل ضيقة بحيث الواحد يريد يجلس بين السجدتين ما يستطيع يريد يجلس للتشهد الأول أو التشهد الأخير ما يستطيع يعني ضيقة. وأيضا قد تبدي وهذا خطأ الحقيقة يقع فيه بعض الناس يعني سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة أن تكون ملابسه ضيقة فتبدي ما هو في الأمام وما هو في الخلف وهذا أولا يعني غير مناسب وغير لائق ثم هو أيضا قد يثير شرا ثم أيضا وهو أمر ثالث يخالف مروءة الرجال يعني كل إنسان يلبس ملابس ضيقة والناس يرون الأمام أو الخلف نحن نتكلم فيه عن الرجال. أما عاد مسألة النساء هؤلاء أمرنا عاد بالعباءة وبالستر وبالصيانة هذا عاد باب آخر لكن الإنسان كلما كان يعني في لباسه واسعا لا يكون يعني يضايقه. فعلى كل حال الشرط المهم أن يكون ساترا للعورة هذا شرط من شروط الصلاة والله المستعان. نعم. قال والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. الحمد لله. هذه ثلاث مسائل مهمة جدا ذكرها الإمام البربهاري. المسألة الأولى قال النفاق عياذا بالله عز وجل من النفاق قال أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر وهذا هو النفاق الاعتقادي هذا هو النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فهو ما ذكره عليه الصلاة والسلام في قول آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وفي رواية أخرى وإذا خاصم فجر إلى آخر. قال أهل العلم قد وجدت هذا كلاما للإمام السعدي رحمه الله نقلا عن أهل العلم قال إن من استمرأ هذه الخصال في النفاق العملي يخشى عليه هو ما قال يجزم لكن قال يخشى عليه أن يجره إلى النفاق الاعتقادي. ولا شك هو في فرق بين النفاق الاعتقادي أعوذ بالله هذا أصحابه في الدرك الأسفل من النار. ومع ذلك هناك النفاق العملي ومن أحوالهم هذه الصفات. ولكن أذكر أنه في كلمتين للشيخ سعدي رحمه الله قال يعني ما يجي واحد يقول إيه هذا ما دام نفاق عملي يعني أهون وأخف هو بلا شك هو ليس مثل النفاق الاعتقادي. لكن نقل عن بعض أهل العلم قال إن من استمرأ يعني استمر ويعني طال أمله في هذا الأمور ويكذب ويخلف المواعيد ويخص ويفجر في الخصومة وكذا وكذا إنه يخشى عليه يخشى عليه أن ينتقل إلى النفاق الاعتقادي. فالإنسان يحذر من هذا ومن هذا، وإن كان الأول هو الأعظم خطرا. والسلف رحمهم الله، وإذا قلنا السلف نبدأ بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، كانوا يخشون النفاق على أنفسهم. ولذلك روى الإمام البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولذلك قال الحسن البصري: ما أمنه إلا منافق، يعني ما يأمن الإنسان نفسه إلا هو منافق. فالصحابة 30 صحابيا يقول ابن أبي مليكة: أدركتهم وكلهم يخاف النفاق على نفسه. فأنت يا أخي لا تضمن نفسك ولا تزكي نفسك، سل الله الثبات على الدين. الإنسان ما يدري، كما قلنا قبل قليل، ما يدري ما يختم له. ونحن الآن في هذا الزمن كما يقول مشايخنا انفتحت فيه الشرور على الناس، قنوات فضائية، مواقع في الانترنت، وسائل التواصل الاجتماعي الآن في الجوالات، تعب يعني، وتموج هذه الدنيا بالغث والسمين. فالإنسان كما انظر ابن أبي مليكة ماذا يقول. وإذا كان الفاروق رضي الله عنه وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه يقول لحذيفة رضي الله عنه: أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فأعرض عنه. الثانية، الثالثة قال: لا والله ولا أخبر بعد ذلك أحدا. هذا إذا كان مقام الفاروق رضي الله عنه. فالإنسان أيها الإخوة يسأل الله الثبات على الدين، ويستعيذ بالله من النفاق اعتقاده وعمله كله، نسأل الله العافية. قال هنا: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. نعم، هذا هو الأصل. الأصل أن الدنيا الله جل وعلا أصلحها يعني خلقها وهيئها، ويعني والأصل أن يكون فيها أهل الإيمان وأهل الإسلام، ولكن ليس هذا على الدوام، فإنها تنقلب. فقد يكون مكان كبير كله كفر، وقد يكون جزء دار إيمان ودار إسلام، لكن الإسلام لا ينمحي ولله الحمد بأي حال من الأحوال. فيعني كما قال العلماء أن هذا هو الأصل، وقد تنقلب بعض البقاع، بعض الأماكن إلى دار كفر. متى يكون هذا؟ إذا غلب الكفار عليها، إذا أظهروا شعائرهم، إذا كانت ولايتهم عليها، هذه تسمى دار كفر، وهناك يقابلها دار إسلام. هذا يعني ما، وإلا فالأصل أن الله عز وجل يعني أن الله جل وعلا قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وصلاح الأرض إنما يكون ببعثة الرسل وإنزال الكتب وحياة الناس بتوحيد الله عز وجل وحذرهم من الشرك. لكن كما قال العلماء، وهذا هو الواقع، أنه قد ينقلب جزء في مكان ما، وقد يقل وقد يكثر بأن تكون الغلبة فيه للكفار وشعارهم وأوثانهم وسلطتهم وتوليهم، ويكون مقابلهم دار الإسلام. ولكن في عقيدتنا أيضا أن هذا الدين لا يمحي ولا يزول، بل من ظن هذا فقد ظن بالله ظن السوء. لا يزال هذا الدين باقيا بعز عزيز أو بذل ذليل، والله المستعان. وهذا الكلام في هذا قد مر بنا في أحاديث في صحيح البخاري. نعم، هنا قال: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. هذا هو الحق، أن هذا هو الظاهر لنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون أنهم في يعني يتوارثون وتؤكل ذبائحهم ويصلى عليهم. هذا هو الحق، حتى وإن كان الإنسان عنده فسق أو عنده فجور، فإنه يعني يتوارثون فيما بينهم وتحل ذبائحهم بشرط عاد كما هو معلوم التسمية وما ذكره أهل العلم رحمهم الله. أيضا الصلاة عليهم، هذا يعني سبق أن تحدثنا عنه. نعم، تفضل. ولا الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة، والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. ولا يخرج. نعم الحمد لله هاتان مسألتان. أما المسألة الأولى فقد سبق يعني شيء منها، لكن هنا أراد المؤلف أن يتكلم عن مسألة كمال الإيمان ونقص الإيمان، وهذه أيها الإخوة عبارة دقيقة يجب أن نفهمها. يعني من وقع في معصية فإننا لا نكفره بذنبه، ولكن نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لا نسلب عنه وصف الإيمان فنقول كافر أعوذ بالله، كما هو مذهب الخوارج أو مذهب المعتزلة الذين قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. نحن لا نسلب عنه وصف الإيمان ولا نعطيه كمال الإيمان، ولكن نقول هو ناقص الإيمان، نقص إيمانه بقدر ما فعل من الذنوب والمعاصي. ولذلك المؤلف هنا قال ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، مقصوده هنا رحمه الله يعني كمال الإيمان، لا نشهد لأحد بكمال الإيمان، الإنسان معرض للتقصير ويزيد إيمانه وينقص إيمانه. قال حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، وهذا عاد أمره إلى الله عز وجل. قال فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، وإلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. إذن هذا أيها الإخوة يعني هذا أمر مهم، هو أنك أن فاعل الكبيرة فاعل الذنب يقال له مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لا نسلب عنه وصف الإيمان فنحكم بكفره، ولا نحكم عليه بكمال الإيمان، وهنا كما قال المؤلف حقيقة الإيمان، لكن هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، ولا نقول كما قالت الخوارج نكفره بذنبه، أو كما قالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا أصل من أصولهم الخمسة. قال والمسألة الثانية أنه يصلى على من مات من أهل القبلة من أهل الإسلام حتى ولو كان يعني مذنبا مخطئا، مثلا عندك المرجوم من الزاني والزانية الذي قتل نفسه حتى يصلى عليه، إلا أن بعض أهل العلم قالوا إنه إذا رأى الإمام إذا رأى ولي الأمر ألا يصلي عليه هو بنفسه ويقدم غيره من باب الإنكار ومن باب يعني الاتعاظ، فهذا يعني هذه سنة نبوية، النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الصلاة في زمن على بعضهم لما رأى تهاونا في سداد الدين جاء في بعض الروايات وقيل غير ذلك، ولكن ما ترك الصلاة قدم من يصلي عليهم. فلكن لا يأتي أنا كما قال العلماء يأتي آحاد الناس ويحدثون بلبلة ولا يصلون على فلان، لا، هذا الأمر يراه ولي الأمر ويرى مناسبته، إن رأى أنه من باب الردع والزجر وحتى لا يتمادى الناس في هذا الأمر فلا يصلي هو بنفسه عليه ويقدم غيره، فهذه سياسة نبوية وفعل مبارك، لكن أحد الناس لا، حتى لا يحدثوا كما قالوا شوشرة وبلاء. هناك أيضا أمر يعني يسأل عن بعض الناس، إذا جاء الناس يصلون على ميت وقف واحد وقال يا جماعة هذا ما يصلي هذا كذا وكذا، هل هذا فعل صحيح؟ سئل عن هذا مشايخنا قالوا أن هذا فعل غير صحيح، أنت وما يدرك، طيب يمكن أن يصلي في البيت، هو صحيح المفروض أنه يصلي في المسجد، وبعدين يعني كون إنسان يحكم على الناس هذا كافر هذا ما يصلي هذا، أنت أخي نحن أمامنا رجل قدم الآن في جنازة وهو يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله من أهل القبلة من أهل الإسلام، كون واحد يقف أمام الناس ويقول هذا لا يصلي، أنا سكنت معه في حي 20 سنة ما رأيته دخل المسجد ألبتة، طيب يا أخي يمكن يصلي في بيته يصلي في مكان آخر، المهم يعني أن هذا الأمر ليس عليه السنة وليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه. ومسألة أنه عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة زمنا هذه لسياسة نبوية وحكمة وفائدة يصنعها ولي الأمر إذا رأى أيضا مصلحة في ذلك، أما كون ناس يعتزلون وناس يطلعون من المسجد هذا كله يعني خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال والذي يقتل نفسه من أهل القبلة والسكران حتى شارب الخمر الصلاة عليهم سنة، يعني أنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الأسئلة مدري كثيرة لأننا بالأمس نستطيع أن نجيب عليه بعد الصلاة، نعم لأن بقي السؤالان من الأمس و طيب يمكن يعني نقف هنا وينبقي وقت نعود إلى القراءة، لأن الأسئلة أيضا بعضهم قال يعني لابد أن نعتني بالإجابة على الأسئلة، فنسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة. طيب نتوقف قليلا نجيب ثم نعود. هذا الأخ سأل بالأمس جزاه الله خير، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وقال الله تعالى في عقوبة بعض الناس ولا يكلمهم الله يوم القيامة، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما كما ذكر المفسرون ومن كتبوا في العقائد، وأيضا روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد نص على هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله، أنها أن أحوال يوم القيامة أحوال متنوعة، فالتكليم أنه لا أنه سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أنه سيكلمه ويحاسبه، ولا يعني هذا أنه يعني فيه رضا أو عدم رضا من الله تبارك وتعالى له. هذا مسألة من يكلمهم الله ويزكيهم وكذا، هذا لأهل الإيمان. أما أن الله جل وعلا لا يكلمهم يوم القيامة، فقال أهل العلم أن المراد به تكليم الرضا، تكليم يعني الخير، التكليم الذي يكون فيه الخير وفيه الرضا من الله سبحانه وتعالى لأولئك، ونفى هذا هو يعني النفي في هذه الآية. أما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المقصود به يعني محاسبته وحتى يقر بذلك، والله جل وعلا كما جاء في الحديث يغفر له، يقول سترت عليك إن كان من أهل الإيمان وأنا أستر عليك في الدنيا، كما جاء في بعض الروايات وأيضا ما دلت عليه الأحاديث الأخرى. رجل قال لزوجته لا تخرجي إلا بإذني، وقال أبوها أنت حرة، فقال الزوج لها إذا سافرت بدون إذني فأنت علي مثل أمي، فسافرت بدون إذنه فما الحكم؟ والله إذا كان يقصد بهذا مثل أمي ظهارا فهو ظهار، فهو ظهار، وإن كان يريد بهذا طلاقا فبعض أهل العلم يعده من كنايات الطلاق، بعضهم يعده من كناية الطلاق. على كل حال يعني مثل هذه المسائل ولا شك يعني نحن قلنا إن وإن يعني ما نستطيع نجزم بهذا أو هذا، فنحن نقول لمن وقع في هذا ابتلي بهذا أن يسأل العلماء، أن يسأل العلماء ويذكر ماذا يقصد وماذا قال ويعني بالتفصيل، لكن كناحية فقهية نحن نذكر هذا الكلام، لكن في التطبيق هذا عادي، يعني من ابتلي بهذا الأمر يسأل العلماء ويبين ماذا أراد. ومن باب النصيحة أيضا اترك عنك هذا الكلام، ظهر أمي وحرام علي وما أدري طلاق، اترك هذا ممنوع، لا تذهبي هداك الله أنا سأغضب سأزعل عليك، يعني عبارات أخرى فيها مندوحة لك ولا تترتب عليها أحكام شرعية، فما داعي أن يلج الإنسان بنفسه في مضائق ثم بعد ذلك يقع في إشكالات وفي أسئلة عند أهل العلم. هذا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله هل نقول أنه من أهل الجنة؟ نقول نرجو له بخير، لأنه نعم هذا يعني يرجى له أن يكون من أهل الجنة، يعني كون قال لا إله إلا الله يعني يمكن أنه بقي زمن أو كذا، لكن نرجو له، وهذا مما إن شاء الله يعظم في قلوبنا الرجاء له أكثر وأكثر أنه من أهل الجنة. نسأل الله أن يفتح علينا وأن يختم لنا بهذه الكلمة الطيبة. قال بعض أهل العلم الله كريم محسن لا يخذل عبده الذي يكثر من ذكر لا إله إلا الله، من قالها في الدنيا ورددها ودائما على لسانه فإن الله برحمته وجوده وفضله لا يخذله في أصعب وأضيق المواقف وهو خروج الروح من جسده، أن الله جل وعلا يوفقه. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وأن يكرمنا بقول لا إله إلا الله، وأن تكون آخر كلامنا من هذه الدنيا. ذكروا قصة والله أعلم بصحتها، ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام أحمد أنه كان عنده أبناؤه فقالوا له قل لا إله إلا الله، فقال لا لا، فحزن من كان حوله وبكوا فأغمي عليه، ظنوا أنه مات، فلما استيقظ قيل له في ذلك قال كان الشيطان بأعوانه على رأسي وقال فتني، يعني ستفوتني الآن يا أحمد، فقلت لا لا أنا ما بعد خرجت من الدنيا، ما دام فيني روح فأنا ما خرجت ولا أفوت منك. فختم له والله أعلم بعد ذلك، الله أعلم. هذه القصة ذكرت في أو ذكرها الذهبي وغيره في ترجمة الإمام أحمد، وهي ولا شك هي وغيرها تدل على أن هذا موقف عصيب. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير، ولكن أبشر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عائشة، إن العبد إذا كان في حال سكرات الموت بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في حال سكرات الموت بشر بسخط الله وعقوبته فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كلاهما قادم على الله عز وجل، كلاهما قادم، أحدهما يحب لقاء الله والله يحب لقاءه، والآخر يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. نسأل الله السلامة والعافية. كيف نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر؟ نعم، هذا يعني من الأحاديث الدالة على أن الأصل هو الفطر وأن السنة هي الفطر، لكنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائما هو وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلذلك هذه من الأحوال التي ذكر أهل العلم أحوال الناس، مع أن الأصل والتقعيد هو الفطر في السفر، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني أهل العلم ذكروا، فأخذ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نشهد لأي أحد بكمال الإيمان؟ لا والله، ما نستطيع أن نشهد لأحد الآن بكمال الإيمان، كل إنسان معرض للتقصير والخلل، وهناك أعمال قلوب خفية وهناك أعمال ظاهرة، هذا كله علمه عند الله سبحانه وتعالى. ماذا نقول عن قول السلف في تفسير الآية: وأولي الأمر منكم؟ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم الأمراء والعلماء. ورجح هذا القول كثير من العلماء. نعم، أنا أجيب عليه إن شاء الله بعد الأذان. سؤالك. الله بس نحن ليس عندنا في هذا الدرس. أنا ما أدري. أنا أشوف إن شاء الله. بس ليس اليوم. أنا أبحث عنه. لا صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد. الحمد لله. هذا الأخ السائل الذي ذكر يعني جزاه الله خير هذه الأقوال، نعم هذه ذكرها الإمام الطبري، أنا لم أقول أنه ليس هناك أقوال في وأولي الأمر منكم، نعم هذه ذكرت كما قلت، قلت قيل إنهم الأمراء وقيل الأمراء والعلماء، هذه كلها ذكرها بالأسانيد الإمام الطبري رحمه الله، وقيل أهل القرآن فقط، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فقط، يعني هي أقوال وذكر ما هو أكثر من ذلك، فأنا أعرف هذا، ولكن أنا قلت إن الراجح الذي حكاه الطبري رحمه الله وهو كلام جمهور أهل العلم وهو المشهور عندهم وهو المعهود من كلام العرب، وهذه قضية مهمة، وأنا قلت أن هذه العبارة دائما يذكرها الطبري لأنه القرآن نزل بلسان عربي مبين، إذا قيل أولي الأمر لا ينصرف إلا لولاة الأمر، العلماء نعم على العين والرأس وأهل القرآن وغيرهم، لكن الآية منصرفة فيهم. على كل حال فيعني ما ذكره الأخ هو يعني ما ذكرته من قبل، فالحمد لله يقولون يروى هذا عن السلف وهذا وهذا، يعني هي كلها أقوال مروية، لكن نحن نتكلم عن الراجح الظاهر المشهور عند أهل العلم. وبعدين نحن أحلنا على شيخ المفسرين الطبري رحمه الله أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، قال ابن الكثير كل المفسرين عالة على الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ولا ندعي لأحد العصمة، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، التوفيق من الله عز وجل. هنا يقول ما الفرق بين اتفق العلماء وأجمع العلماء؟ والله أنا يعني وأنا هنا لا أدري هناك فرقا، لكن هو بينهما تقارب يعني في هذين اللفظين، ولكن مع ذلك سأبحث إن وجدت يعني فرقا بين هاتين اللفظتين، ولكن المشهور دائما أجمع العلماء، أجمع العلماء نعم، ويقال أيضا اتفق العلماء والله أعلم. هنا يقول لماذا أصبحت العبادة عادة وليست عبادة؟ لماذا لا نخشع في الصلاة؟ ما هو العلاج الخشوع في الصلاة؟ هذا الله المستعان، هذا والله من تقصيرنا وغفلتنا وبعدنا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تعظيم الله عز وجل، ويعني أمور كثيرة ذكرها أهل العلم. ما حكم من لم يصلي الوتر والسنن الرواتب ولا يقرأ القرآن إلا في رمضان؟ ما هو العلاج لزيادة الإيمان؟ هذا يعني يحتاج إلى محاضرة ودرس طويل. نعم ما شك العلماء لما ذكروا زيادة الإيمان ذكروا أسباب زيادة الإيمان وأعظمها القرآن تلاوة وحفظا وعملا، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهذا أعظم سبب من أسباب زيادة الإيمان هو القرآن الكريم تلاوة وسماعا وحفظا وتدبرا إلى غير ذلك، فالإنسان يبحث عن هذا ويستعين بالله عز وجل والله المستعان. هنا يقول هدى، هذا شخص يعني لعل التبس عليه، يقول أنكم قلتم الذي يخرج على ولي الأمر فهو خارجي، وأنه يعني ذكره الخط ما هو واضح شوي، لكنه يقول إنه من الخوارج وأن هذا صنيعة الخوارج. نعم وقلنا إنهم يسمونه بالأمر المعروف أنه المنكر، ويسمونه أيضا الجهاد في سبيل الله، وقد خابوا وخسروا كما بينا هذا. يقول ثم تقولون إنه إذا غلب بعد ذلك يكون وليا. لا، نحن نقصد أيها الإخوة يعني هذا من خرج يقاتل، وكما قلت يعني وكما قال المؤلف من خرج، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عليكم وأنتم جميع وبعض الروايات على أمير فاقتلوه كائنا من كان. لكن نحن نتكلم في أحوال الولاية متى تكون. نحن قد ذكرنا إما أن تكون باجتماع أهل الحل والعقد وتنصيب فلان، وإما أن تكون بالغلبة بالسيف كما قال أهل العلم، إذا غلب بالسيف واستتب له الأمر فإنه يسمع له ويطاع. وهذا أيضا ترى له أيضا كلام عند أهل العلم وله تفاصيل وله نقاش طويل، يعني ما احنا نذكر بس فقط مجرد يعني تنبيهات، فلا ينتبس عليك هذا بهذا، فنحن يجب أن ننبه. قال هل يكفر من أنكر خروج الدجال؟ نعم، هذا أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد عليه السنة. ونحن سنقرأ إن شاء الله في غدا بإذن الله أن من أسباب الردة عن الدين إنكار القرآن أو إنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسيح الدجال ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أحاديث، فمن أنكرها وردها ويعني كما قال عاد العلماء يعني يبين له كذا وكذا، إذا أنكر ورد مرة ردا كامل ولا يقبل الشيء، فهذا من يعني أسباب الردة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. هذا الأخ له سؤال يسأل عن في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وسؤاله إن شاء الله نحن نبحث عنه إن شاء الله غدا إن وجدت الإجابة وآتي بها إن شاء الله الله تعالى. هذا يقول ما حكم أداء عمرة على الميت في سفر واحد؟ لا حرج، يعني هذا فتوى سماحة والدنا الشيخ باز أن أداء العمرة عن الميت يعني لا حرج، الإنسان يأخذ عمرته ثم في يومه أو من غد أو بعد غد يذهب ويأتي، لكنه ينبغي، وهذا كلامه رحمه الله، عدم التكرار، عدم إنسان رايح جاي على مسجد عائشة التنعيم رايح، لا يا أخي يعني خذها يعني في أمور ضيقة في أمور محدودة، لأن بعض الناس يقول والله أنا ما آتي يمكن إلا مرة ومرتين في حياتي، أريد أعتمر عن والدي عن أمي، لا حرج عليه في ذلك، يذهب ويأخذ عمره ويعود، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم القبول.